من حقي أغير حولك العالم كثير كلهم يبغون قربك لكن أدري قدر في قلبك كبير أنا من حقي أغير حولك العالم كثير كلهم يبغون قربك لكن أدري قدر في قلبك كبير ولو تدور الكون كله ما بتلقى مثل طيبي حتى كلمة يا حبيبي مني غير لو تدور الكون كله ما بتلقى مثل طيبي حتى كلمة يا حبيبي مني غير مثلي ما صار بحياتك لا ولا عمره بيصير لا ولا عمره بيصير بعدك الظروف أنا غيرك أنا ما أشوف حبي لك لا ما يتغير ولأن قلبي موت يحبك أقدر إني أتصبر أنا غيرك أنا ما أشوف حبي لك لا ما يتغير ولأن قلبي موت يحبك أقدر تصبر لو تدور الكون كله حتى كلمة يا حبيبي مني غير مثلي ما صار بحياتك لا ولا عمره بيصير لا ولا عمره بيصير أنا من حقي أغير يعوض مكاني أنا وإحساسي وزماني كل لعيونك أسير لأني جنحانك حبيبي كيف من غيري تطير أنا وإحساسي وزماني كل لعيونك أسير لأني جنحانك حبيبي كيف من غيري تطير لو تدور الكون كله ما بتلقى حتى كلمة يا حبيبي مني غير مثلي ما صار بحياتك لا ولا عمره بيصير لا ولا عمره بيصير أنا من حقي أغير كثير قدر في قلبك كبير